بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم إن شاء الله عن مقاطع أو فوائد من كتاب تايم مانجمنت بتاع برين تريسي، الساعة 11:05 برين تريسي. تمام، ماشي. يقول لك think of yourself as an excellent time manager. Think of yourself as an excellent. لأنك لو أنت اعتقدت أنك فاشل هتفعل أفعال الفاشلين. فما تظن عندك اعتقاد أنك ناجح وأنك تعرف يجي منك يعني، فأنت هيكون عندك ثقة بنفسك، فهيكون عندك إقبال على الإيه الحاجة، تكون منشرح الصدر، فيكون عندك ظن إيه، ظن حسن يعني، واخد بالك؟ فكذلك في ايه تنظيم الوقت، ما تقولش بقى ده انا ايه ده انا فاشل، تقول يا فاشل يا فاشل يا فاشل، لا. انت ايه think of yourself as an excellent time manager. time manager اللي ايه مدير للوقت ايه ناجح يعني. تمام، تقول انا ايه زي ما الواحد كان قصير راح له الدكتور قال له ايه اقف قدام المرايه، تقول ايه انا طويل وهبل مش قصير قزح، طويل وهبل مش قزح. تمام، فانت تقول ايه، تقول لنفسك انا ايه انا انا مدير وقت بطريقه صحيحه، انا مدير وقت بطريقه ايه صحيحه. تمام، فاهم دي اهم حاجه، مش لازم تفهم كل يعني اثناء قراءتك مثلا الكتاب، خلي تاخد المعنى المعنى الاجمالي يعني، مش لازم توقف عند كل كلمه يعني وكده، خد المعنى الاجمالي يعني. انت مثلا تقرا في كتاب عربي او كتاب انجليزي، مش لازم كل كلمه تكون عارف معناها، ممكن تستنبط معناها من خلال الايه الجمله يعني. تمام، ask yourself why am I doing what I am doing. نقول نفسك اللي بعمل احنا قاعدين حالا نعمل ايه يا عم هشام؟ نعمل ايه؟ بنقرا. انت اسال نفسك كده، احنا ليه بنعمل كده؟ احنا ليه قاعدين نقرا؟ ما نقوم نلعب احسن. ليه بنعمل كده؟ عشان نتعلم. ليه بتتعلم؟ عشان ربنا بيحب العلم. ما ينفعش الانسان المسلم يكون جاهل. تمام؟ فأصبح القراءة ديت عبادة ولا مش عبادة؟ غير اللي هي لذة بقى فعلا، لذة العقل. شفت بقى انت كلمة جميلة، تستاهل ألف لايك على الكلمة ديت. Ask yourself why am I doing what I am doing. ماشي؟ النقطة بتاع الإنجليزي بتاعي مش كويس، بس ايه انت خد كده افهم بس المعنى وخلاص. start with the end in mind. start with the end in mind. mind يعني start ابدأ with the end، ضع النهاية in mind في عقلك. يعني انت العمل اللي انت بتعمله حالا مكتوبه في الجيم. ايه مكتوبه في الجيم؟ ما دي مقولة لأحد العلماء. دي أحد العلماء قالها. تمام، لما تيجي تعمل عمل يا اشرف، خلي النهايه في ذهنك انك عاوز توصل لايه، عاوز توصل لايه، خلي عندك هدف يعني، او خلي عندك ايه هدف. انت مثلا حالا بتلعب كوره، ايه الهدف بتاعك؟ لعب كوره، اخس، انك عاوز تخس، ده هدف. عاوز تجيب جون، ده هدف. عايز تحصل على فلوس، ده هدف. خلي عندك هدف يعني، وصلت؟ ثالث حاجة، if you don't know where you are going, any road will get you there. if you don't know، يعني انت لو انت مش عارف where you are going، انت مش رايح فين، انت رايح، لو انت مش عارف انت رايح فين، اي طريق، اي طريق ممكن يوصلك. تمام، يعني انت حالا مثلا انت ماشي في الشارع، تمام، فلقيت مثلا توك توك قلت له يا اسطى معاك يا اسطى كام ركبه؟ قال لك على فين يا باشمهندس؟ قلت له ما اعرفش انا وديني في اي حته دي أبسط حاجة ممكن يعملها تمام؟ أي طريق وصلك للهدف ده لأن ده أصلاً ليس هدف، هدف عائم. ممكن أخطف. فالفكرة في الموضوع ده إنك تضع لنفسك إيه؟ هدف. تضع لنفسك هدف. وصل ديت ولا كررها تاني؟ Project into the future and look back to present. Project into the future and look back to present. Project يعني اعمل مشروع في المستقبل وبعدين انظر للايه؟ الحاضر. يعني ضع الهدف اولا ثم ايه؟ ابدأ الخطوات للسير نحو هذا الايه؟ الهدف. لذلك هدف كل انسان المفروض يكون ايه؟ رضا ربنا والجنة. فكيف يرضى الله عنك؟ ازاي ربنا يرضى عنك؟ انك تعمل بقى العمل الصالح، بقى العمل الصالح بكل مفهوم، الصلاه والصيام والزكاه والحج والايه طلب العلم، تعليم الناس، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انك تنفق مثلا في فعل الخير، انك تعامل الناس معامله حلوه، بر الوالدين، انك مثلا ايه تساعد الناس الضعفاء وهكذا. انت ضغطت لنفسك الهدف الاول وبعدين ايه وبعدين سرت ايه نحو. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضعك في هذه الحياة وما سبش الايه الدنيا عايمة بالنسبة، وضع لك ايه هدف. وما خلقت الجن والإنس إلا لإيه ليعبدون. فربنا سبحانه وتعالى وضع لك الهدف، واخد بالك؟ فما ينفعش إنسان مسلم يكون ايه يكون تايه. لا ليه؟ يبنت مش فاهم الدنيا صح. وصل دي project into the future and look back to ايه present. ستة clear future vision. ستة clear future vision plus time management strategy. clear future vision clear يعني واضح future مستقبل، vision رؤية يعني رؤية مستقبلية واضحة، بلس زائد تايم مانجمنت استراتيجيه لتنظيم الوقت هتوصلك لهدف. يعني انت حطيت لنفسك هدف معين انك مثلا هتقرا الكتاب ده وهتلخصه وهتشرحه لزمايلك مثلا، ده هدف ولا مش هدف؟ ده هدف. تمام، تضع بقى ايه استراتيجيه، تمام، خطه لتنظيم الوقت، تنظم وقتك عشان توصل للهدف ده. لان زي ما قلت لك هو الوقت ده يا ابو احمد هو الماده الخام اللي انت ممكن تعمل فيه ايه اي حاجه. عشان تذاكر لازم ايه وقت، عشان تشتغل لازم ايه وقت، علشان انك تجيب فلوس لازم ايه وقت. فالوقت ده متشعب في كل الايه في كل الحياه، هو الحياه اصلا الوقت هو الايه الحياه. وصلت ديت ولا قرارها تاني؟ One minute in planning equals 10 minutes in execution. تنفيذ. دقيقة تستغرقها في التخطيط بتساوي 10 دقائق في توفر عليك 10 دقائق في التنفيذ. مثال، أنت مثلا حالا هتعمل إيه؟ نمك من النهاردة لبكرة، يعني بكرة هتعمل ايه؟ فانت بكرة مثلا عملت خطة هتعمل ايه خلال ايه 10 ساعات، 10 ساعات. انت قعدت 10 دقايق تضع الخطة دي، يعني قعدت 10 دقايق تكتب الخطة دي، 10 دقايق دولت يوفروا عليك بكرة 100 دقيقة في الايه في التنفيذ. تمام، فانت ما تستخسرش انك تخطط لايه لبكره هتعمل ايه، واخد بالك؟ ايه انت ممكن تجي تقول لواحد يقول لك يا عم خطط ايه وكده انت هتعمل فيها، قول له انا هعمل فيها، خليك انت ايه في المستنقع اللي انت عايزه. تمام، 1 minute in planning equals 10 minutes in a future. بس. لا حول ولا قوه الا بالله. مفيش حاجه يا ابني. يوصل الوقت تنفيذ يعني. تنفيذ. تمام؟ رقم 8 اورجانيز يا يوسف انت اطلع بره. اورجانيز يور ليست تو ويز سيكونس اند بريوريتي. ولا قاعد على السلم وقاعد تخبط. اورجانيز اورجانيز يور ليست وانت بتعمل خطه وانت بتعمل قائمه قائمه للمهام اللي انت هتعملها بكره. اثناء تطبيق ممكن تحطها ترتبها على حسب سيكونس اللي هي التسلسل انك تعمل كذا وبعدين تعمل كذا وبعدين تعمل كذا او ممكن ترتبها على حسب البريوريتي يعني الاولويه الايه الاولويه يعني تحط مثلا في مثلا ايه ا بي سي دي الاي في اعمال الحرف الاي اللي هي اكثر اهميه واكثر اولويه دي ايه دي ما ينفعش يعدي اليوم الا ما ايه تعمل مهم لو عاجل ومهم وغير عاجل وعاجل وغير مهم وغير مهم وغير عاجل عارف دي هي مخصوصه كده هات كده يلا اه تمام خلاص يا خلاص يا احمد بص يا سيدي اهي تكتب هنا ايه مهم وهنا غير مهم هنا عاجل وهنا ايه غير عاجل هنا عاجل مهم وهنا عاجل غير مهم وهنا غير عاجل مهم وهنا غير عاجل غير مهم دي هديلها حرف ال A ودي B ودي C ودي D ماشي عاجل ومهم زي الصلاة عاجلة ومهم عاجلة لأن لازم أنت تأديها في إيه في وقتها ومهم غير عاجل أو عاجل وغير مهم زي حاجة عاجلة وغير مهمة لازم نعملها بالصلاة لا عاجل وغير مهم عاجل وغير مهم انا قصدي انا قصدي بغير مهم يعني ايه مش هيبقى لها تاثير كبير في في في بصمتك في الحياه تاثيرك في الحياه يعني مش هيبقى لها تاثير كبير فايده كبيره يعني ايه عليك يعني عاجل وغير مهم لا اقرا مهم عاجل غير مهم لعبه كوره هي لعبه كوره غير مهم للمدرسه بس مش عاجل مش عاجل لا عاجل ممكن تكون ساعه بعد ما في النادي الدرس عامل ميعاد في النادي ومخرج ما ينفعش ماشي انت مرتبط بميعاد يعني كويس فدي عاجل عاجل وايه وغير مهم غير مهم المدرسه برضه غير عاجل ومهم غير عاجل ومهم غير عاجل مش واضح مثلا قراءه كتاب مهم وغير عاجل ممكن مثلا لا دي في الخانه الرابعه امتحان بقى عليك امتحان بعد شهرين فهي غير عاجل وفي نفس الوقت ايه مهم لما السنه ممكن لو واحد ما عملش شوار فما صليتهاش ليه السنه احنا بنتكلم دي صلاه الفرائض السنه دي ايه دي حاجه مهمه تمام وغير عاجل الا بقى في حاجات معينه زي صلاه الضحى مثلا لها وقت معين كده تمام بس بقى ممكن بقى يبقى في حاجات ممكن تعملها افضل زي ايه كده مثلا انت مثلا واحد وانت ماشي انت رايح مثلا تصلي ايه هتصلي السنه يعني صلاه المغرب مروح انت البيت هتصلي عامل حسابك انك تصلي السنه ايه في البيت واحد صاحبك جاب لك كتاب قال لك انا مش فاهم حته معينه ممكن تفهمها لي ايه الافضل انك تصلي السنه ولا تفهمه تفهمه افضل لان طلب العلم افضل من صلاه النافله صلاه النافله وليس صلاه الفريضه في بقى حاجه غير عاجله وفي نفس الوقت غير مهمه غير عاجل وغير مهم لعب كورة مثلا اي حط 90% من الاعمال اللي احنا بنعملها في الخانه الرابعه دي فرخه وراك انت ايه ركز على الخانه الاولى وراك مسلسل وراك لا عجل عجل ومهم وايه وغير عجل ومهم ديت اي وبي ودي سي ودي عجل ومهم وغير عجل ومهم غير عجل ومهم عايز حالا ركز على دول دولت اللوم اولويه بقول لك بريوريتي بريوريتي يعني اولويه بتبقى لدول العمل العاجل والمهم والعمل الغير عاجل ومهم يعني حط الاهميه في ايه في الاهتمام الرئيسي بالنسبه لك الاهميه وصلت دي وصل ماشي خد بقى الايه القاعده الجميله دي بقول لك ايه 20% of activities lead 80% values 20% من الاكتيفيتيز الانشطه lead يعني تؤدي 80% من الايه من القيم او من القيمه او من بيبقى لها قيمه يعني مثال انت هتعمل الجدول بتاعك بكره هتكتب انت 10 حاجات هتعملها لبكره 10 حاجات هتعملها لايه بكره 20% بس 20% من العشرة يعني كام 2 عملين بس هما اللي لهم التاثير الاكبر او هما اكثر اهميه من العشر حاجات انت كاتبهم دول فانت تركز على الايه على الاثنين دول تمام لانك لو انت عملتهم هياثروا تاثير اكبر بالنسبه لك دولت دي اللي هو طلع القاعده ديت يا احمد كان عالم اقتصاد كان بيقول لك ايه كان فاتح يعني شركه وكده زي ما يكون مول او حاجه زي كده يعني عمل دراسه عن الناس اللي ايه الناس الزباين بتوعه اكتشف ان بس 20% من الزباين هم بيشتروا 80% من الايه البضاعه تمام فقال لك ايه لو احنا ركزنا على 20% من الزباين دولت وكسبناهم فايه هنكسب كتير واخد بالك يعني مثلا ايه الدكان بتاع محمد احنا كم زبون 1 2 3 4 5 6 7 زباين 7 ايه زباين انا بشتري كيس شيبس بنص جنيه يوسف بيجي يشتري كيس شيبس بنص جنيه خالد بيجي يشتري بنص جنيه يوسف بيجي يشتري بنص جنيه اشرف بيجي بيشتري بايه نص جنيه يبقى نص بكام ها لا كل ايام نروح نشتري بنص 6 تمام هيبقى ايه 3 جنيه احمد بيجي يشتري تمام في شيبس حجم عائلي ب 10 جنيه بايه 10 جنيه يبقى هو هتهتم به ولا تهتم بين اكتر انت لو راجل مادي لو راجل مادي هتهتم بمين اكتر بالزباين اللي زي مين الزباين اللي زي ليه عشان بيشتري فلوس كده اه اما كده بقول لك هو بقى لو انسان مادي يعني كنا نعمل كده وصلت فكذلك الاعمال اللي انت هتعملها بكره 20% بس هما لهم تاثير اكبر تاثير ايه اكبر وصلت بيه بقول لك بريك بيج جول انتو سمول وانز بريك بيج جول انتو سمول وانز يعني قسم الهدف الكبير لاهداف ايه صغيره عشان لو انت لقيت قدامك هدف كبير جدا يعني مثلا انا عاوز الف كتاب هالف كتاب تمام الكتاب ده مثلا ايه الهدف اللي انا اعمله 900 صفحه انا هبص كده الكتاب 900 صفحه زي ما كنا نوقف قدام جبل طويل كده لا كده غلط ليه لان انا بصيت له ايه كله لا انت فتته حته حته انا حالا اول حاجه ها ايه هجيب المراجع اللي انا هجيب منها ثاني حاجه ثاني هدف اللي انا ايه هقرا المراجع ثالث حاجه اللي انا هضع الفهرس بتاع الكتاب رابع حاجه اللي انا هجمع الايه الفوائد اللي انا جبتها من المراجع خامس حاجه اللي انا هكتب الفصل الاول اللي بيتكلم عن كذا فانت فتت الايه او الكتاب الكبير ده فتت الهدف الكبير لاهداف ايه صغيرة. انا عاوز انمي نفسي في الانجليزي مثلا، تمام؟ دي هدف كبير. فاتت بقى هدف صغيرة مثلا، ان انا مثلا ايه في بتاع اسمه تعلم الانجليزية في 5 ايام في كتاب صغير كده، قول مثلا هقرأ دي الاول وبعدين مثلا هقرأ حاجة اعلى منه هكذا. فانت فاتت الايه، فاتت الايه، فاتت الهدف كبير لأهداف ايه صغيرة. ليه عاملة زي ايه بالظبط؟ لما تبص للبيت يا اشرف كله مرة واحدة، يعني انت واقف قدام فيلا كده ايه، باصص بقى بعد التشطيبات بعد الدهان بعد كل شيء بقى بالحاجات بالجنينه بتاعتها وكده، لا تبص لها ايه اهداف صغيره. اول حاجه نعمل القواعد، تمام؟ ثاني حاجه نعمل الاعمده وهكذا. وصلت يا يوسف؟ اه يا يوسف، تمام. حداشر review your plans regularly. Regularly. Review your plans regularly. يعني ايه؟ راجع الخطط بتاعتك باستمرار بانتظام، تمام؟ لانك لما تراجعها هتبقى في ذهنك ايه؟ هتبقى في ذهنك على طول. ثمانية، what دي بقى جميلة جدا. What gets measured gets done. What gets measured gets ايه done. اه، من شروط الاهداف اللي انت المفروض تعملها او انت المفروض تضعها ان هي يمكن قياسها. ما تقولش ما ايه مثلا ده انا عاوز ابقى عالم في الكيمياء، ده هدف عايم، ده هدف لا يمكن قياسه. ما تقولش انا عاوز اقرا. لو انت انا عاوز اقرا هتجيب الكتاب تقرا صفحه تقول ايه طب الحمد لله قرات، لو كنت عاوز اقرا وحققت الهدف بتاعي يلا اهي هاتولي الكاس يلا. هدف واحد، قول الهدف دي لا يمكن قياسه. عندك لو قرات نص صفحه هيبقى برضك انت ايه قرات، لو قرات 1000 كتاب هيبقى برضك انت ايه قرات. دي الهدف دي لا يمكن ايه قياسه. قول انا عاوز اقرا 3 كتب هقراهم في خلال 10 ايام. يبقى انت حددت الكميه وحددت الايه الوقت. يبقى انت هتظبط وقتك يا محمد على حسب الايه الحاجه دي، هدف ايه انت حطيته. وصلت؟ ما تقولش انا عاوز ابقى رياضي، ده هدف عايم برضه. لا، لازم الهدف يمكن قياسه. انا حالا وزني 90 كيلو، انا عاوز ابقى 75 كيلو. يبقى انت حالا هدف يمكن ايه قياسه. مهمه ده جدا، مهمه جدا، ركز عليها. A goal without deadline isn't really a goal. A goal without a deadline isn't really a goal. الهدف هدف يعني goal. Goal. Goal. Goal or target. Goal or target. Deadline يعني ايه يا احمد؟ Deadline يعني حد نهائي او وقت نهائي. وقت ايه؟ نهائي. احنا حالا قاعدين بدون ديدلاين ودي غلط. دي غلط ليه؟ صلى على النبي. انت قلت مثلا هذاكر مثلا الدرس المعين ده، ممكن انت لو انت ما حددتش الوقت بتاع الدرس ممكن تقعد في 3 ساعات تسرح، ممكن تسرح بقى. دي ركز بقى الحته دي. واحد يقول انا هذاكر الدرس ده ربع ساعه. ودي بقى على حسب ايه يا احمد؟ على حسب خبرتك بنفسك. يعني مثلا انا الصفحه بتاخد معايا مثلا في الغالب نص ساعه، يبقى انا مثلا هذاكر الدرس 5 صفحات، يبقى حددت لنفسي 2:30، يبقى انا هذاكر ايه 2:30. كذلك بتظهر واضحه جدا في الاجتماعات. لو الاجتماع من اكتر الحاجات اللي بتضيع الوقت، بيقول لك الاجتماعات ليه؟ لان لو الاجتماع لم تحدد له هدفا رئيسيا ولم تحدد له وقتا تشعب. تخيل مثلا احنا جايين نقرا في كتاب قيمه الزمان عند العلماء، انت قابلت موقف حلو النهارده فقلته فاستغرق 5 دقائق، وانت مثلا ايه في حاجه عندك قراتها النهارده فاستغرق 10 دقائق، وهكذا. قعدنا 2:30 من غير ما نقرا حاجه. ليه؟ ليه لم نضع ايه ديدلاين للايه الحاجه دي. طيب بقول لك هو دي بقى غلط بقى احنا بنتعلم لسه لسه بايه نتعلم فانت اعرف يعني ها لا لا انا قريت قبل كده بس انا عن نفسي حالا كنت حاطط لنفسي هدف ان انا اقرا اقرا مثلا ايه ساعتين فده احنا قعدنا ساعه ونص في قراءه كتاب قمه الزمن تمام واحنا شغالين في ده بس ايه انت ما دام انت شغال في حاجه مفيده يعني او كده فممكن انت ايه تنطلق فيها يعني ايه براحتك يعني. بس لو انت ايه لو انت عندك لو انت مشغول باكتر من عمل لازم تدي كل حاجه ايه حقها فانت هتعمل الديدلاينز والحاجات زي زي الاستاذ كده عندكم في الكليه في في الدرس هو بيحدد بيحدد الدرس ساعه تخيل بقى لو ما حددش الدرس لا ما بيقولش لا بقى هيجي على نفسه هو هو مثلا وراه 6 7 فترات تمام وراه مدرسه وحاجات من دي فما لو عملش الديدلاين ده هيضيع ويضيع الطلبه التانيين كمان فهو ايه الديدلاين ده لازم ايه ركز عليه ودي تدي العمل متعه وتظهر واضحه في في ماتش لو ماتش مش محددين وقت النهايه هيبقى ماتش مثير للملل هنلعب من هلا بكره اللاعبه هتقسم في الملعب مش هنخلص بقى ولا انما تحديد ال 90 دقيقه دي بت ايه بتثير الحماسه فيهم او بتحفزهم ان هم خلاص هيخلصوا لان النهايه هتقرب كذلك الانسان في الحياه له ديدلاين بس هو ما يعرفوش الوقت النهايه ودي من رحمه ربنا منه ان الانسان يفضل عنده ايه عنده امل لغايه اخر ثانيه في حياته تمام لذلك ربنا سبحانه وتعالى ايه واعبد ربك حتى ايه ياتيك اليقين يعني تعبد ربنا تفضل شغال في الحياه لغايه ايه ما تموت تمام حتى لو عجزت مفيش حاجه في مفيش حد مسلم بس عنده وقت حاجه اسمها المعاش المعاش ديت فكره مش عند المسلمين يعني الفكره في ايه انك انك مهما كبرت تفضل برضك شغال على طاعه ربنا تفضل ايه ما تقعدش وتكسل يعني ماشي اقول وزود ديدلاين ازنت ريلي اقول اقول وزود ديدلاين ازنت ريلي ايه اقول ليه تعلم من ايه اشرف تحط وقت نهائي للايه للعمل انت بتعمله يعني هذاكر في خلال ساعه ونص هقرا الكتاب دوت في خلال كذا وديت الحاجه ديت مش هتتاتى الا لما تعمل حاجه بيسموها اللي هي تايم لونج تايم لونج يعني سجل الاوقات اللي انت بتعملها يعني انت تيجي النهارده تقول ايه الحاجات اللي انا اعملها النهارده هكتب وقت فيها يعني انت مثلا مش محدد لنفسك انت تحفظ قران مثلا تحفظ صفحه انت ما بتعرف مش عارف انت هتحفظ في قد ايه مش هتعرف مش عارف انك ايه هتحفظ في ايه فقد ايه فايه تشوف نفسك تدي لنفسك مثلا اسبوع خلاص ماشي يا تدي لنفسك ايه اسبوع تقول مثلا انا النهارده حفظت في نص ساعه بكره حفظت في 25 دقيقه بعده حفظت في 35 دقيقه في اخر الاسبوع تجيب المتوسط بتاعك المتوسط مثلا نص ايه المتوسط ايه نص ساعه تقول خلاص انا عرفت من نفسي ان عادتي ان انا احفظ الصفحه قد ايه في نص ساعه بعد كده بقى لما تيجي تعمل ديدلاين هتعملها كام نص ساعه وبقول لك يبقى اعمل لها حاجه اسمها كوجن كوجن دي يعني ايه تغطير يعني ايه برضو هيجيبها حالا بقول لك اعمل 30% وقت احتياطي يعني وقت اضافي يعني انت مثلا ايه ساعه الحاجة تستغرق منها ساعة اعملها وقت اضافي كمان 30% يعني ربع ساعة كمان ساعة وربع بحيث للطوارئ يعني انت مثلا هتحفظ في كام في 30 دقيقة اعملها 40 دقيقة بحيث ان انت ايه عملت حساب الطوارئ وصلت فهي ديت من اكتر الحاجات اللي عجبتني والله اللي هي جول وزود ديدلاين ازنت ريلي ايه اقول ازاي مثلا ايه انت راجل شغال مهندس انا بدي لك بيتي تعمله قلت لك انا عاوزك تسلمه لي على المفتاح تمام قلت له ماشي يا حاج احنا عاوزين مثلا ايه عاوزين مليون جنيه قلت لك ماشي تحت امرك اللي انت عاوزه كله قلت لك يا باشمهندس تخلصه في قد ايه قلت له ما اعرفش يبقى ده مش مشروع ما تسموهوش مشروع سميه اي حاجه غير انك تسميه مشروع عشان يتسمى مشروع تمام يتسمى هدف لازم يكون لايه لوقت يعني للهدف. وصلت؟ The best time to make list night before. لا لا لا لا يعني أحسن قبل ما تنام يعني تعمل الوقت لبكرة تعمل الجدول لبكرة تمام. plan your work plan your work and work your plan. خطط عملك نفس خطط نفس خطط ماشي. don't respond to non-stop demands on your time just write it. don't respond لا تستجيب respond استجيب to non-stop demands للمتطلبات اللي غير متوقفة on your time just write it. يعني انت حالا انت عامل لنفسك خطة حاجات هتعملها تمام. فجي ايه جي في ذهنك حاجة انت عاوز تعملها ما تقومش بقى تعملها يعني انت ملتزم بخطة اكتبها في نوتة مثلا انك ايه تذكر انك هعمل حاجة كذا وما تخلص الخطة اللي انت شغال فيها اعمل اللي انت ايه عاوز تعمله. انما بقى لو انت هتشتغل كده يبقى انت هتشتغل نطاط. يعني ايه نطاط؟ هتعمل حاجة تجيلك يعني انت مثلا قاعد تذاكر حالا ده فوق والله يعني كان في حاجة على الكمبيوتر انا عايز اشوف حالا اهو فتطلع تشوف وانت قاعد على الكمبيوتر يجيلك فكرة تانية ده الواد احمد زهران كان قال لي على حاجة كنت نسيتها راح اساله عليه. يبقى انت اللي هتعمل الخطة اللي انت بتعملها اللي انت عملتها او اللي انت مخططها يعني ووقتك هيضيع وانت ما محققتش الايه الاهداف. انما بقى تعمل ايه الحاجه اللي تطرق في ذهنك تقوم ايه تقوم كاتبها. لذلك لا يا انا عجبني جدا احمد معاه ما شاء الله ايه قلم. خلي معاك قلم على طول ومعاك نوتة كويس يعني خلي معاك حاجه انك لو تذكرت سؤال او حاجه تكتبها فيه. دي يعني ناس كتير جدا نصحوا بالموضوع ده ناس علماء يعني كان على طول الحاجة ديت معهم تمام. 17 time management learns you most important task at the moment. time management اللي هي ايه إدارة الوقت learns you يعني بتعلمك most important task اللي هو ايه أهم العمل الأكثر أهمية at the moment في اللحظة. يعني فايدة time management اللي هي تعلمك ايه افضل عمل اهم عمل تعمله في الوقت ده تمام. بط ان بريجر بط ان بريجر او بط ان بريجر حط نفسك تحت ضغط عشان لو انت ما حطتش نفسك تحت ضغط مش هتعمل حاجة هتهاون يعني. لذلك مثلا ايه انت عندك في المدرسة بيحطوا معاد معين للايه الامتحان لانتهاء مثلا فصل الدراسه الحاجات بيحطوا ديدلاين. انت لو ما حطيتش لنفسك حاجه زي كده الديدلاين ده يعني الوقت النهائي ده بيحطك تحت ايه ضغط. كذلك الايه الماتش بيحطك تحت ايه ضغط تمام. ليه؟ عشان يدفعك انك ايه تعمل ايه تبذل اقصى جهدك. 19 throw away meaningless tasks. throw away ارمي meaningless tasks الاعمال meaningless اللي ملاش معنى ليست لها قيمة. ليه؟ لانك انت الحاجات دي احقر من انك تعملها. يعني ايه يعني اروح انا مثلا عشان اقعد على الكافيتيريا واتفرج على ماتش استغرق 3 ساعات ولسوء التحليل والحاجات دي ايه القيمه يعني اللي فيها يعني. انت لو شفت اغلب الناس هتلاقي ده حاجه جميله وراح اشجع استفدت ايه انت يعني. يعني تخيل مثلا انت اصبحت مثلا عندك 50 60 سنه هل هكنت يعني نظرت لعمرك اللي فات الثلاث ساعات دولت يعني هتنظر لهم بانشراح صدر ولا بتاسف؟ بتاسف الحاجه دي يا ريتني كنت عملت فيها حاجه كويسه في الايه الموضوع اللي انت بتقوله ده. موضوع ايه؟ ده اغنيه يعني حاجة كلامها حلو أو كده ومفهاش موسيقى وطبلة وزمرة وحاجات من ديت، حلوة زي الشعر كده. هذا هذا اقرأ ال... اقرأ الكلام بتاعها وخلاص. Provide deadlines and standard of performance. Provide deadlines and standard of performance. دي بتكلم عن التفويض. ما التفوض اسمه delegation. Delegation تفويض. Delegation. تفويض انك تفوض حد بحاجة. اتخيل مثلا اقول لك انا مثلا حالا انا رايح مشوار اقول لك وعايزين نعمل شاي، اقول لك يا احمد ايه هتعمل شاي، المفروض ادي لك حاجة standard of performance معدل اداء، يعني اقول لك ايه مواصفات الشاي اللي انت هتعمله ده، اعمل شاي ثلاث معالق سكر ونص معلقه ايه شاي، تمام ماشي. وادي لك ديدلاين خمس دقايق مثلا، الشاي ممكن ما يكونش واضحه فيه دي، ممكن يكون عمل ثاني. عمل ثاني زي ايه كده مثلا؟ زي انك مثلا هترتب الاوضه مثلا، هترتب المكتبه، تمام، هتلخص الكتاب. اقول لك مثلا ايه قدامك 3 ايام التلخيص لا يقل مثلا عن ثلث الكتاب، يعني كتاب 30 صفحه تلخيص مثلا 10 صفحه مثلا، تمام. يبقى انا اديت لك ايه معدل اداء واديت لك ديت ايه ديدلاين. فكذلك كده حاول ايه انك تعمل كده. ذلك الديدلاين زي ما بقول لك هو بيحطك في ايه في ضغط، فبيولد في نفسك ايه حماسه الاداء الايه العمل ده، وبالذات بقى ما يكون في نظام الثواب والعقاب مكافأة. اقول لك مثلا ايه انت خلصت البتاع ليك مكافأة كذا. لذلك مثلا تلاقيه واضحة جدا برضك في موضوع لعب الكورة، انهم بيلعبوا عشان ايه الكاس مثلا، عشان فلوس، عشان هو في حافز، يعني في ايه حافز، تمام. ليه خلاص احنا واقفين حالا عند ايه صفحة او رقم ايش ما تيجي هو ست حاجات ونخش في موضوع ثاني. فنقرا دومت ونتوكل على الله. Provide deadlines and standard of performance. Give the tasks time 30% cushion. قلت لك ايه اغطاء 30 ايه 30%، يعني هو يستغرق ساعة خلاها ساعة وربع، هتحفظ الصفحة مثلا في نص ساعة خلاها ايه 40 دقيقة. وصلت؟ تمام. Discipline yourself to complete all the tasks before changing to another. اضبط نفسك انك ايه complete تكمل العمل كله قبل ما تتنقل لعمل ثاني. ما تخليكش نطاط، يعني اخش اعمل شويه في ده اقرا صفحتين وبعدين اخش على كتاب ثاني أقرأ صفحتين برضو وخش لا قرأت ده ولا قرأت ده ولا قرأت ده، لا دي عاوزة ضبط نفس. ضبط ايه نفس، تمام. Do first one thing and at time one thing at time. Do first يعني ايه؟ اعمل حاجة لها أولوية أولا، يعني one thing at time. خلي ذهنك في حاجة واحدة، خلي ذهنك في ايه حاجة واحدة، يعني ركز زي ما كنا بنتكلم امبارح كده، استغرق انت في عمل ايه واحد، يعني ادي له كل خيالك. يعني انت قاعد حالا تقرا في كتاب ايه تايم مانجمنت، ما تفكرش في كتاب قيمة الزمن، استغرق كليا في الحاجة اللي تحط حد معك تحطه في الكتاب، ما تفكرش في اي حاجة تانية خالص، واخد بالك. لذلك في عالم بيقول لك كان ايه كان قاعد بيقعد يألف بالليل وقدام السراج، تمام. ما هو السراج؟ السراج اللي هو زي لمبة شعلة يعني، تمام. فايه فقعد يألف وكده، فالعمامة بتاعته ولعت، العمامة بتاعته ولعت، فما حسش اللي هو بتولع الا ما الايه جت توصل لغايه ايه لغايه شعره. يعني هي فضلت ولعه وقعد تدخن وفينا هو ايه مستغرق برضه. لذلك بيقول لك سبب وفاه الامام مسلم صاحب صحيح مسلم اللي هو كان في مجلس علم وواحد ذكر له حديث مش فاكره، فراح يبحث عنه في المكتبه، فراح المكتبه بتاعته قعد يبحث ايه قعد يبحث عن الحديث وجابوا له زي قفه كده فيها تمر، فيبحث عن الحديث وياكل ايه تمر، يبحث عن الحديث لغايه ما الصبح جاء لقى الحديث والتمر ايه خلص، مات بعدها على طول. فاقول لك يعني دي كان سبب ايه وفاته. ممكن تكون السعرات الحراريه مثلا عليت ولا حاجه، فهو استغرق في الايه في الحاجه. فالاستغراق في الاعمال اللي هي زي ديت دي ممكن تولد ابداع، ان هي انك تعطي كل كيانك لايه لحاجه واحده، بدل مثلا انت مركز مثلا بنسبه 100% في حاجه واحده تمام دي لو انت مركز، انما لو انت مشتت هتلاقيك مد للعمل اللي انت بتعمل فيه كم 50%، وباعمال ثانيه مش ملهاش فايده اصلا. يعني انت مثلا تخيل مثلا لو انت قاعد تفكر في حاجه بره مش في ايدك انك تعمل فيها حاجه يعني، فانت ضيعت العمل اللي انت بتعمله حالا اللي في ايدك حالا، وفي نفس الوقت ما عملتش العمل اللي ايه اللي بره تمام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ربنا يجعل لك قلب واحد، خلي عندك تركيز واحد، احصر ذهنك في ايه حاجه واحده. افويد مالتي تاسكينج، مالتي تاسكينج اللي هي الاعمال المتعدده يعني تمام. مالتي تاسكينج تاسك تيكس 500% of single task. لو انت حصرت نفسك ضبطت نفسك في عمل واحد تمام انك تعمله وركزت فيه هتوفر، وفي المقابل واحد ايه تشتغل شغل النطاطين ده. الاولاني لو خلص الحاجة الكتاب مثلا هيخلصه في ساعة، التاني هيخلصه في 5 ساعات. ليه؟ لان زي بيقرا بتركيز والتاني هيقرا ايه بتشتت يعني. بي سنجل مايندد، بي سنجل ايه مايندد منفرغ العقل الا من ايه شيء واحد. اند كونسنتريت ذا لايت بيم ات وان ستريت. يعني ايه كونسنتريت؟ ركز. ذا لايت بيم، بيم يعني شعاع، شعاع الضوء at one street. وعامل زي ايه بالظبط؟ شبهها بايه؟ انك قدامك 3 طرق تمام؟ وفي ايدك كشاف. الطريق اللي انت ماشي فيه فالمفروض تضع الايه؟ كشاف عليه. دي المركز. تضع الكشاف على طريق ايه؟ واحد. فينور ينير لك الطريق فانت تمشي براحتك. تسيله كالسيل، تسيله كالسير يعني كالسيل. انما واحد تاني اللي هو ايه مش مركز بقى يا احمد فيعمل ايه نوع على كل الشوارع ومش هيمشي الا في ايه طريق واحد. فلا هو مشي في الشوارع التانية ولا هو نور الطريق النور الكافي اللي هو ايه يمشي فيه. فدي مثال للايه موضوع التركيز. الحمد لله رب العالمين. انت تروح الجيش امتى؟ الاربعاء الصبح ولا بالليل؟ طب نعم تعلم انجليزي خلاص خدوا المستوى لا سواء اول صفحه هو بدا من صفحه 8 صفحه 7 اول صفحات اللي هي مقدمه كان بيتكلم عن اللي هي موضوع الايه اللي هو think of yourself as an excellent time manager منظر كده، فحاجات عامة يعني، إنما في حاجات الخاصة هتلاقي موجودة يعني. خد الفرقة وديرها في مصر. عباقرة بلا مدارس، عظماء بلا مدارس. دي على النت على الكمبيوتر ممكن تقرأه على الكمبيوتر. مش عندك نت؟ نزلهم عندي. حوارات ما تقرأ واحد واحد مش لسه بقول لك احمد ركز على واحد واحد هو يا ابني هو هيسافر عايز تعينا عندك يعني وتبقى انا اقرا ولا خلصت ولا انا خلصت الكتاب بس ده ب 10 عشان نقرا ولا حاجه يا عم خلصت كده بقى ده والله خلصت يا دكتور علوم اقدر العلوم على اكثر من صفحه لقيته بلا مطبخ ممكن شويه عشان نكسب تمام انا قلت لك بقى انت الحاجه اللي انت تدفع فيها المبلغ انت عارف ممكن اللي خلاك تشوف اللي هو ممل ايه تلاقي قرات ال 40 صفحه دول في قاعده واحده او في قاعدتين صح في قاعده واحده لذلك هيصيبك الملل انما لو انت قسمته كل يوم مثلا لا مش اظن ان هو في حته كده بتبقى ممله او في فقرات كده بتبقى رائعه بصراحه حته كده بتكون بقول لك انت مثلا تعرف ان انت كنت بتقول علاقه من شويه ان اعوده ان اعضائي ده اسماء عندي كي تسمع العلم هل مش شافك؟ اه كذا موقف حلو زي ده مثلا بس كم يشتري حلو خليه اقول لك عشان تشوف قرارك لو انه كان كان واحد بيسال امام الشافعي بيقول له ايه كيف اشتاقك للعلم فقال ايه اني اسمع بالكلمه من العلم فتتلذذ بها اذني فتوضا اعضائي ان تكون لها اسماع كي تتلذذ بهذه الكلمه فقال كيف طلبك لهذا العلم قال طلب المراه الام المضله ولدها ليست لها غيره كيف حرصك على العلم حرص الجموع المنوع على المال خل هو واحد كل همه اللي هو يجمع المال فكان ذلك هو كل همه اللي هو يحصل الايه حصل العلم اقعد انا جبت خلاص خذ اقرأه من النهاردة قول Do most work at home كيف أفلت يقول لك لو قدرت تعمل انت في اي حاجة في البيت كويس يعني ما تضيعش مثلا يعني تخلي اغلب وقتك كله في البيت مش كل حاجة مثلا عايز تذاكر تروح مثلا عم تذاكر معاه صح هتضيع وقت تشرب مش عارف ايه اي حاجة عايز تلعب العب في البيت عايز مثلا تاكل كل في البيت مثلا مش عايز نروح مثلا كاتشب ومنود بقى ومش عارف ايه وناكل وكده لو موست وورك ات هوم ايه فابلو leave things off. Leave things off. Yeah. Leave. Leave. Yeah. اترك. اترك الأشياء من غير مهمة. يعني لما نشوف أحمد. Meaning of this word. يقول لك هاي بروديوسر. بروكسيميت هاي بروبروسا الانتاج العالي يعني بروكسيميت اون ذا تاسك اوف لوار نو فاليو كاتب هذا احمد كتب الكلمه دي هنخش بعد اني جول كان بي اتشيفد اف يو بريك ات Any goal can be achieved if you break it. أي هدف عايز تحققه لو أنت يعني كسرت في break it إزاي يعني؟ يعني أنت مثلا عندك هدف وأنا مثلا هقرأ كتاب معين أو أنا مثلا عايز مثلا الحاجات المقررة ديت الأوضة الثانية لو أنت وقفت قدامها كده وقلت ده أنا لوحدي مش أقدر أعملها لوحدي مش هتعرف تكسر مش هتعرف هتنسى الفكرة دي تقول إيه لما يكون في حد معانا يجي عند مش عارف if you break it you break it down into enough small parts يعني مثلا قال لك لو انت ما قسمتوش لحاجات صغيره قلت مثلا هنقل الحاجات دي النهارده هنقل مثلا على قد ما اقدر الترابيزه ديت والكوبايات هو وارد يعني انه وارد explain yourself explain yourself to do non part of your business بقول لك يعني اخدع نفسك او اعتمد على نفسك انك تعمل الليسته اللي انت محددها مثلا محدد خمس حاجات هقرا اصلي احفظ صحه هروح اشوف نفسك بحاجات ثانيه هروح ماما يا عم ده قبل كده دي سيرت تو نمبر سيرت تو لينك تمام Any goal can be achieved if you break it down into enough small parts. Inspire yourself to do number of your list. Hide this from time mentioned. 33. Select the most important task and do it now quickly. اهم حاجه اعملها بسرعه حفظ ماذا الصلاه ما ينفعش تاجلها صلى على طول بود دونت ستيب سايد انت نو وات از ذا جول بي سبسيس بليز يقول لك arrive at your work one home before arrive at your work 1 hour before روح لشغلك بدري ساعة عشان مثلا ممكن تنام مواصلات مفيش مواصلات ساعة بدري ربع لو انت بداخل البلد مثلا انت مثلا رايح المحل عندك معاد الساعة 9 تطلع الساعة 8 تطلع تصلى ربع تصلى ربع عشان توصل المحل تسعة الساعة 9 أخد أنا وأروح مثلا لغاية المحطة أخد الاستيشن أقدر مثلا في مش في حادثة على الطريق في شتمة في ما بفطرش لا لازم تفطرد لازم تحط خمس دقايق كتير أصلا خمس دقايق كتير انت عمرك انت اتاخرت على البلد قصدك على المحطه دي نادرا لما بتاخر عشان القطار انما ان انت قصدك على دي القطر اصلا كده كده بيتاخر 10 دقايق افرق جبت معاد ما بيفرقش يعني لا بيجي انا فاتني القطر اكثر من مره انا بدي القطر بقعد اشيل ساعه طب الطياره مثلا لا طبعا لا هتيجي قبلها خمس دقايق برضه خمس دقايق لا لا لا لازم يطلعوا قبلها بست ساعات ثلاث ساعات arrive at your work 1 hour before if you everyone is and work through lunch اعمل وقت الغداء اعمل and stay 1 hour later يعني انا باكل ده اعمل حاجه يعني work through lunch and stay 1 hour later This is CRCLA Creative. يعني ممكن الثلاث ساعات بتوع الثلاث وجبات دول تعمل فيهم حاجات مبدعة. بناخد خمس دقايق. احنا عندنا في الجيش بناخد ثلاث ساعات. لو هما طبق رز وبطين ولا ثلاثة ده لو انت شغال في الشركة. تمام؟ انت شغال في الشركة. شركة مثلا بتبدأ شغل الساعة 9. انت ليك مكتب بقى هناك وشغل هتعمله كده. روح انت الساعة 8. تكسب الوقت ده وقت بيبقى ذهن صافي ما بيبقاش في حد هناك كتير بتبقى رايق. فتنجز وقت ايه؟ تنجز حاجات على طول. كذلك وقت الغداء بديك راحة في الايه؟ في الغداء. انت تنجز نفسك على طول في خمس دقايق 10 دقايق ما انت بتقول اكل. وانت ايه؟ تكمل ايه؟ شغل تستغلها في حاجة في الشغل بقى. هتروحوا مثلا من الشغل الساعة 3. لا روح انت الساعة كم؟ 4. انجي وايه ايه انجز في الساعة ديت وايه شغل اكتر. تمام؟ فانت كده اكتسبت 3 ساعات في الايه؟ في اليوم ممكن ايه تعمل فيهم حاجات يعني حاجات ابداعية زي ما Unexpected and unscheduled interruption are among the biggest time was wasted in business and the industry. Unexpected and unscheduled interruption. المقاطعات الغير متوقعة والغير مجدولة. أرامانج ذا بيجست تايم من بين الأكثر حاجات المضيعة للوقت في عالم الأعمال. المقاطعات. لذلك. زي مثلاً زي كده. زي مثلاً أنت إيه؟ أنت في الشغل. لذلك أنت قرأت بتاعت الشيتشات. شيتشات. لسه هتيجي. هتظهر في البعض. ممكن المقاطعات اللي هي زي ايه مثلا؟ تخيل احنا عايزين نقرا في كتاب الهدف الرئيسي ان احنا نقرا كتاب قمه الزمن. فجي واحد قاطع قال ايه؟ ده انا قابلنا قصه النهارده واحد صاحبي كان بالشاكل فحصل كذا وكذا. حاجه اصلا ليست لها ادنى علاقه بايه؟ بموضوع الزمن. الموضوع اللي احنا بنقرا فيه فدي يعتبر مقاطعه سلبيه ولا ايجابيه؟ سلبيه. انما واحد مثلا عنده قصه في الوقت حاجه في اللي احنا بنقراها دي حاجه كويسه. واخد بالك؟ as much as 50% of time at work is spent in idle chit chat. chit chat يعني زي اللغو او شات يعني الكلام شات chatting يعني من chatting. تمام؟ شيت شات اللي هو ايه؟ نوع دردشة يعني. تمام؟ 50% من الوقت بتاع الشغل بيستغرق في الشيت شات. تمام؟ لذلك بيقول لك في البعدة work all the time you work. Work all the time you work. يعني وقت الشغل 8 ساعات. يبقى انت 8 ساعات دولت فعلا هما وقت ايه عندك شغل. يعني لا مجال الايه للشيت شات خالص. كل وقت ايه شغل. تبقى انت مركز ومستغرق كليا في الايه في الشغل. طب لو الوصول بتاعك لما حد يجي يبقى انت هتستغل الوقت ده في حاجه مفيده تنفعك مش في الشيت شات خالص. تمام؟ To accomplish dialogue, say, I know how busy you are, but I have 3 points only. دي حاجة حلوة. يقول لك ايه؟ عشان accomplish يعني تنجز. Accomplish. Dialogue. حوار. Say. قول. تخيل مثلا انت قعدت مع واحد لكاك. او اتصلت بتليفون بواحد قاعد ايه يقول قصه حياته، انت عاوز منه بس حاجات حاجتين بس يعني، عاوز ينجز في الكلام، عاوز تنجز الايه المكالمه دي، هتقول له ايه؟ I know how busy you are، انا اعرف انت قدر الانشغال اللي انت فيه. هو بقى يقول له ايه؟ فعلا انا مشغل عندي حاجه كده مش شغال، حتى لو هو اصلا ما عندوش اي حاجه. I know how busy you are but I have 3 points only، انا عندي بس 3 نقط عاوز اقول لك عليها. فهو بقى يستمع لك، ما تثبته بالحته التثبيته ديت هيستمع. انا عارف والله ان انت مشغول والله، بس ايه عاوز منك بس حاجتين. اول حاجه ان ايه عاوز الموضوع الفلاني، ثاني حاجه الموضوع الفلاني، وجزاك الله خيرا السلام عليكم. بس انا بقى ايه انت عامل ايه والاولاد عاملين ايه، وهو ايه بقى يحكي قصه حياتهم، انت ما تعرفش ده انا رحت عند فلان وقال لي كذا عاوز تنجز يعني. فبقول لك يعني doing similar things at the same time raises learning curve batch your telephone calls. بقول لك doing similar things at same time، الحاجات المتشابهه يا ابو حميد اعملها في ايه؟ في وقت واحد. انت رايح السوق تشتري مش عارف خضار، تشتري طماطم، تشتري عيش مش عارف، تجيبهم مره تخصص وقت مش عارف، تروح مثلا تشتري الخضار لوحده والطماطم وترجع تاني تفتكر انك ما جبتش، تقوم جاي بقى حاجه مره واحده، هتضيع بكده وقت كتير. هتوفر على نفسك. كذلك في الرد على التليفونات، التليفونات تخلي لها وقت برضه معين. يعني انت ساعه مثلا او نص ساعه فيها تليفونات تتاح فعلا انك تتصل بحد او حد يتصل بيك في اليوم، مش كل ما يجي لك مثلا شغل تشغال تليفون تسيب الشغل ترجع على الشغل تعيد من الاول من الشغل وتشوف انت كنت فين، لا مش عارف كده، هتوفر على نفسك. لذلك انا بقول لك شيل بتاع الاشعارات بتاعت الرسائل اللي على التليفون والحاجات دي. مش في مثلا ايه تلاقي واحد جاله رساله فعملت له ايه؟ نوتيفيكيشن. لا شيل البتاع دي، انك عاوز تخصص مثلا لنفسك في اليوم نص ساعه للرد على الحاجات دي في وقت واحد. تمام؟ دي بيزيد حاجه اسمها ليرنينج كيرف. ليرنينج ايه؟ كيرف. كيرف يعني المنحنى، ليرنينج التعلم، منحنى التعلم. مثال منحنى التعلم زي ايه كده؟ انا واحد حالا منحنى يعني الانسان التعلم منحنى المفروض يكون ايه؟ يطلع لفوق. تمام؟ مثال انا حالا اشتغلت في الهندسه مثلا نص سنه، فمنحنى التعلم بيكبر على اساس الايه؟ نص سنه دي، وبعدين بطلت سنه رحت الجيش مثلا فهينزل كده، فمنحنى التعلم ايه؟ نزل هبط، المفروض ما يهبطش، المفروض انت تحاول ان هو يطلع على طول. فكذلك دي انا ايه عملت مكالمه تليفونيه، يبقى انا مركز في مكالمه التليفون، قمت رايح طالع بره رايح اشتري حاجه، فمنحنى اللي هو التركيز بتاع الايه؟ الاتصال التليفوني هيقل، هرجع تاني اتصل. تمام؟ ف هينزل من تحت، هيطلع من ايه؟ من تحت مش من فوق. وصلت؟ يوز ذا تليفون از بزنس تول، استخدم التليفون از ايه؟ بزنس تول، اداه للايه؟ للشغل مش اداه للك. Is this a good time to talk؟ دي قولها على طول للايه؟ لما تقابل حد في الشارع ما تقولش ايه؟ تعالى معايا انا هنقعد في البيت عندي شويه. قول له هل دي وقت متاح انه نقعد مثلا نص ساعه؟ خليك مؤدب يعني. تمام؟ تروح له البيت ما تقولوش بقى ايه؟ كنت قاعد في البيت افتكرتك قلت اجي لك. هو عاوز اصلا يقول لك تعالى اتفضل يا عم، تلاقيه بيقول لك من ورا قلبه. لا قول له ممكن الافضل انك تتصل به مثلا او تستاذن، قول له ايه ممكن اللي انت حالا ما وراكش حاجه اللي بحس متاحه عندك حالا نقعد مثلا نص ساعه او كده. 50% or more of meeting time is wasted، 50% من اوقات الاجتماعات بيبقى ايه؟ ضايع. ويست يعني ضايع. بس ايه؟ ويست نورث كده يعني. ويست ايه؟ اتجاه يعني. اتجاه. لا لا ويست. وستد وستد. ويست ويست. هنا ويست. ويست ويست. ما بقول لك هي النطق عندي بايظ بس انت افهم المعنى وخلاص يعني. تمام؟ 50% من الاوقات بتاع الاجتماع بتبقى ضيعه. بتبقى ضيعه في ايه؟ في حاجات ليست لها ادنى علاقه بالايه؟ بالاجتماعات. لذلك بيقول لك ايه؟ لما تيجي تعمل اجتماع حدد الهدف من الاجتماع وحط ديدلاين وابدا في الاجتماع في ميعاد. ابدا الاجتماعات في ميعاد وانهي في ايه؟ في ميعاد. اخر صفحه. Avoid unnecessary meeting. اجتماعات غير مهمه. Prepare an agenda for every meeting. أجندة. أجندة يعني إيه؟ يعني المواعيد المسبقة والأهداف اللي هي بتاعت الاجتماع والحاجات دي وكل واحد دوره إيه أو كده. لذلك إحنا قاعدين مثلا في الاجتماع فإحنا قاعدين حالا في اجتماع كنا قاعدين حالا في اجتماع ودي يعتبر اجتماع. فواحد مثلا بيقول لك إيه حاجة يعتبر حاجة خارج إيه؟ خارج الاجتماع ده بس يعتبر الاجتماع بتاعنا اجتماع مفتوح شوية ومرخرخ. Start and stop your meeting on time. ابدأ الاجتماع وانهي في الايه؟ الميعاد. ودي عاوز انضباط. لازم تكون منضبط انك ايه؟ تبدأ وتنهي في الميعاد. تعرف الحاجات دي انا كاتبها فين؟ وانا راكب القطر. انا حاسس وانا راكب القطر جاي من السكة. في قطار طنطا الساعة 9 وثلث صباحا. بتيجي من طنطا؟ بروح البنها ومن بنها اركب طنطا. وبعد طنطا؟ بعد طنطا بقى ممكن لو القطار هيقف في طنطا او هيروح في اسكندرية او مش هيقف في سمنود وكده انزل اركب بتاع المحل. بس القطار اللي انا كنت راكبه اللي فات طلع على طول من بنها عدى على سمنود وعلى المحل وخصوصا. دي احسن. السوق في مكان بعيد عني بساعة يعني. بيعدي هو قناة السويس. ماشي. You have two ears and one mouth. You have two ears and one mouth. دي دليل انك تتكلم اقل ما ايه؟ هتسمع. To not to waste time waste لا make stand make عشان ما اداش وقت make stand up meeting اعمل محاضر على الوقت saying that because you know how busy everyone because I know how busy everyone we will make stand up meeting يعني مقابله واحنا ايه واقفين تمام كسحهم عشان ايه عشان ننجز على طول انما ما تقعد بقى ايه وتلاقي واحد قاعد هنا بقى كده انما وانت واقف وكده كل واحد هيبقى عاوز ايه يقعد عاوز يرتاح فعاوز ينجز على طول فمش هيلك في الايه في الكلام يعني فدي ايه فكره حلوه. سبيد ريدرز ليد 5000 أو 500 or أو 1000 words per minute with high levels of comprehension. القراء السراء بيقرأوا من 500 كلمة ل 1000 كلمة في الدقيقة بمعدل إيه المعدل تركي أو معدل فهم عالي. وده عاوز تدريب. بقول لك ديت عاوزة تدريب. تبقى عاوزة تدريب. تكمل في الداية يعني. العجلة نايمة للدرجة دي. يعني انت مثلا بدك تقرأ صفحة تقرأها في 10 دقايق. طيب مش الدرجة دي. بقول لك المفروض الصفحة ما تاخدش معاك أكثر من دقيقة. انت قارئ سريع. القراءة العادي 3 دقايق انت بتقراها في 3 دقايق هو قراءه بسرعه مثلا يعني ايه بس ما انا بقول لك بقى ايه بقى بالممارسه بقى بالممارسه وتكرار يعني انت مش تقرا كتاب مره واحده اكتر من ايه من القراءه وكده. ولذلك القراءه السريعه من فوائدها يعني من وجهه نظري ان هي ما بتخليكش تسرح. ليه؟ لانك ايه ذهنك شغال بسرعه وتركيزك منحصر في حاجه ايه سريعه. ريد اند ريد شوف ريد بيها يعني ايه هنا ريد ريب عصب مش فكر الريب اللي في الهولو بلوك ريب سألونا مش مدها كده ماشي ريب اند ريب اظن ريب ده معنى فعلا معناه انتقي انتقي واقرأ يعني الكتاب اللي انت مش فرض عليك انك تقرا الكتاب ايه كله تنتقل الحاجات المفيده وايه البيت ده خفيف ريد بي بن بن مش حاجه اسمها بي تقيله ولا بي خفيفه انت كده نطقتها بي بي بي ثانية بي ها رشق او مزر رشق او رشق يشك او يمزق مزق يشك او يمزق مزق يعني ناضج لا لا يشك او شك او ممكن ايه يشك يعني زي انتقاء يعني او حاجه زي كده او صفي المعلومات اللي في الكتاب ده واقراها الحاجه اللي تنفعك يعني في الكتاب او اللي تشغلك اقراها بقول لك ايه brain traces habit reading 3 or more hours او hours a day اللي هو المؤلف بتاع الكتاب ده brain traces العاده بتاعته ان هو يقرا 3 ساعات او اكثر في اليوم اللي هو مؤلف الايه طب feeding your mind يعني غذي عقلك if you are not listening to audio programs in your car or when traveling you are missing out one of the great learning opportunities that exist today يعني انت لو انت ما سمعتش حاجات صوتية اثناء قيادتك للسيارة او اثناء السفر او اثناء ركوبك للعربية انت حالا بتضيع على نفسك واحدة من افضل فرص التعلم في هذا العصر لو انت عم عطيت العربية وستحكت وقتك بالقراءة لانك بتضيع وقت كتير جدا في العربية فانت لو قعدت كده وقعدت تبص في الشباك وقعدت تتكلم على جنبك يبقى انت ضيعت وقت كتير جدا من حياتك تمام always work from a clean desk نظف always work from a clean desk اعمل يعني خليك دايما الحاجات اشتغل من على نظافة المكتب بتاعك لما تيجي تشتغل اشتغل وايه ونضيف روقه يعني خلي الحاجات بس اللي انت منشغل يعني الكتاب اللي انت تقراه بس هو اللي موجود على الايه على المكتب بحيث ذهنك ما ايه لا يشتت يعني اخر حاجه deal only with your current task تعامل مع الحاجه اللي انت شغال فيها بس حط دماغك في الايه اللي انت شغال فيه فقط لا والحمد لله رب العالمين الساعة 12:20 والسلام عليكم ورحمة الله